سورة مكية على الصحيح، وقد جاء في السيرة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ بها في محضر وفي ملأ من المشركين، وأن الملأ قاموا إليه وقام إليه أبو جهل وأخذ بأذنه وفتلها حتى قطعها، مما يدل على أن هذه السورة نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بذكر اسمه سبحانه وتعالى، وعدد فيها نعمه على خلقه وعباده، فأولها نعمة تعليم القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن أراد الله تبارك وتعالى أن يورثهم هذا الكتاب من هذه الأمة الطيبة المباركة، ثم بين آيات خلقه سبحانه وتعالى ونعمه على الإنس والجن في السماوات وفي الأرض، ودعا كل من الإنس والجن إلى الإيمان به وعبادته كما خلقهم لذلك سبحانه وتعالى، حيث يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخطاب في كل هذه السورة إنما هو موجه للإنس والجن، ولا شك أن الإنس والجن مكلفون ومأمورون بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني في ختام الأمر ما ينتظر المكذبين من الإنس والجن، وكذلك ما ينتظر المطيعين سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى العام للسورة. بدأت السورة بقول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن. هنا طبعا في أغلب المصاحف على أن الرحمن آية، وتكون المعنى يعني ربنا الرحمن أو الله هو الرحمن. أما إذا كانت جزء من آية فيكون الرحمن علم القرآن آية، يكون الرحمن مبتدأ وعلم القرآن هو الخبر. قيل إن السبب في ذكر الله تبارك وتعالى نفسه وبدأه هذه السورة بالرحمن أن المشركين نفوا وكذبوا أن يكون من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن، كما جاء في سورة الفرقان في قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فقد كانوا يعني لا يعني يقرون بأن الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو هو اسم عالم على الرب جل وعلا. فذكر الله تبارك وتعالى هذا الاسم، ولا شك أن هذا الاسم ما اختص به الله تبارك وتعالى، وهو يعني شبيه باسم الله الذي لم يطلق إلا على ذات الرب جل وعلا. الرحمن علم القرآن، وفي هذا رد على المشركين الذين زعموا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه تعلم هذا القرآن إما من عبد الرومي وإما أساطير من أساطير الأولين اكتتبها النبي من غيره، وإما أن النبي افتراه وقالوا إن هذا كما قالوا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وما كثر من أقوالهم حول هذا الأمر في نسبتهم أن القرآن ليس من الله تبارك وتعالى. المعنى الأول للرحمن علم القرآن، طبعا علم هذا الفعل يطلب مفعولين، المفعول الأول هنا لا شك أنه القرآن. علمه من؟ علم القرآن محمدا، أو علم القرآن عباده الصالحين. فعلى القول الأول علم القرآن عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا حقيقي وصحيح، وقد جاء هذا في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا أي الرب جل وعلا جمعه وقرآنه، فإذا فقرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد تكفل النبي بحفظه بأن يجمعه في صبره، وكذلك قد تكفل له بتعليمه إياه. وكان النبي يتعلم القرآن ويتلقى هذا القرآن من جبريل عن الرب تبارك وتعالى، هذا إسناد النبي، حدثني جبريل عن ربي سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا علمه أي النبي شديد القوى اللي هو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كما مضى هذا في سورة النجم، وأن هذا جبريل عليه السلام. ثم القرآن لا شك أن النبي تلقاه من الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالآيات كثيرة جدا في القرآن تبين أن هذا القرآن إنما تعلمه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من جبريل عن ربه تبارك وتعالى، وأن الله علمه إياه وألهمه معانيه سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، علم القرآن عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى علم القرآن كذلك عباده المؤمنين، وهذا أيضا جاء كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، فالله هو الذي يورث الكتاب. الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اختصصنا من عبادنا، أي بتعليم هذا القرآن. ولا شك أن الذين يعلمهم الله القرآن هم صفوة خلق الله وصفوة عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس بأن يعلمه الله القرآن وأن يفقهه إياه، كما جاء في الحديث أن النبي دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه القرآن. قال: وعلمه القرآن. إذن ابن عباس يتعلم القرآن من الله، وهذا طبعا بالأسباب التي بذلها الله عز وجل. فابن عباس كان يتعلم القرآن من النبي، يتعلم القرآن من الصحابة أسباب النزول، ثم بعد ذلك الفقه في كلام الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه عطية من الله عز وجل يعطيها من يشاء، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب لما سئل: هل خصكم رسول الله بشيء، يعني أنتم أهل البيت؟ فقال: لا والله، لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. ثم قال: وفهما في القرآن يؤتيه الله من يشاء، وفهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. فالله تبارك وتعالى يعطي من يشاء فهما في كتابه، وهذا باقي، وهذا من التعليم. هذا كذلك من التعليم، أن يفقه الله تبارك وتعالى ويفهم الله عز وجل من شاء من عباده ولو لم يكونوا أنبياء، ولو لم يكونوا أنبياء يعلمهم الله تبارك وتعالى القرآن بأن يلهمهم وأن يوفقهم وأن يعني يعطيهم فهما في كتابه سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كان بالرغم من يعني أنه أكبر يعني من الإمام، كان جاء عن الإمام بعض الإمام أحمد أنه كان يرى يعني بعض الجلة من رجال الحديث يجلسون إلى الإمام الشافعي وهو أصغر منهم، فيعني قيل لهم في هذا: كيف تجلسون عند من يعني طالب، يعتبر طالب من طلابكم؟ فقالوا: إنه أوتي فهما في كتاب الله. كان يجلس إليه كسفيان وغيره ويقولون: إنه أوتي فهما في كتاب الله. فهذا على كل حال، كل هذا يدخل في تعليم الله تبارك وتعالى القرآن من شاء من عباده، سواء كان هذا التعليم حفظ أو كان هذا التعليم فقه. وفي الحفظ يقول الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقد يسره الله بأن أنزله بينا وأمر بتدبره ومعانيه، لكن يوفق الله تبارك وتعالى للعلم به وللعمل به من شاء من عباده سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن. الرحمن هذا اسم مشتق من الرحمة، وهو صيغة مبالغة من الرحمة، كجوعان وعطشان، يعني يوحي بالامتلاء. والله تبارك وتعالى لا شك أنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فما من شيء إلا وسعته رحمة الله عز وجل بصورة من الصور. واختص الله تبارك وتعالى بالرحمة الكاملة التامة عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، هذه الرحمة الشاملة في الدنيا والآخرة. ولكن حتى الكافر تناله رحمة الله بوجه من الوجوه، تناله رحمة الله بأن خلقه وأن رباه وأن تعهده وأن رزقه، وكل هذا من رحمته، هذه الرحمة العامة. فالله تبارك وتعالى له رحمة عامة تشمل كل شيء حتى الحيوانات، كما جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل واحدة منها في الدنيا يترحم بها الناس كلها تترحم بها، حتى الأم ترحم ولدها من هذه الرحمة. يقول: حتى ما ترحم به الفرس ابنها فترفع رجلها عن ابنها، هذه الفرس لما ما تدوس ابنها ترفع عنها، هذه من الرحمة التي وضعها الله تبارك وتعالى في الأرض، وادخر 99 ليوم القيامة، أي من رحمته سبحانه وتعالى. ولكن هذه الرحمة رحمة يوم القيامة يختص بها عباد الله المؤمنين فقط، هذه العباد المؤمنين، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، هذه في الآخرة. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فالشاهد أن لله رحمة وسعت كل شيء من خلقه ومن عباده، هذه رحمة عامة، ثم رحمة خاصة وهذه بعباده المؤمنين يرحمهم الله تبارك وتعالى به من العذاب الشديد يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من هؤلاء. الرحمن علم القرآن، والقرآن هذه مصدر من القراءة، يعني تقول قرأت قرآنا أو قرأت قراءة هي مصدر، وذلك أن هذا القرآن مكتوب، سماه الله تبارك وتعالى الكتاب لأنه يكتب، وسماه القرآن لأنه يقرأ. وطبعا القرآن هو علم على كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، الموحى به، المسطور في المصحف بين الدفتين، الذي أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، وهذا معروف، وكل من شكك في هذا القرآن قال إنه زيل فيه أو نقص منه فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر من أسماء القرآن، والقرآن اسم والكتاب اسم. بدأ الله تبارك وتعالى بتعداد نعمه، أولا بتعداد هذه النعمة الأولى وهي أعظم النعم، هذه أعظم النعم، أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى على خلقه أن علم القرآن وأن أنزله، هذه رحمة الله العظمى الكبرى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني المؤمنين خاصة، وعلى الناس عام، وعلى الناس عامة، لأن القرآن هذا بصائر، حتى استبصر به كثير من الناس واستفادوا به يعني في الدنيا، وإن لم يفيدهم في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا شك أن كل العالمين استفادوا بنزول هذا القرآن بصورة من الصور، وذلك على الأقل أنه أرسى قواعد العدل، قواعد العدل والبصائر، واهتدى كثير من الكفار حتى بهدي هذا القرآن في إقامة العدل بينهم، فأكثر القوانين التي فيها عدل حتى عند الكفار اقتبسوها وأخذوها من تشريع المسلمين، ففضل المسلمين على العالم فضل عظيم جدا، فقد علموا العدل وعلموا المرحمة، وإن كان طبعا حالهم الآن اختلف، حالهم الآن اختلف، ولكن هذا نتكلم به عندما كانوا في عصورهم الزاهرة، لا شك أنهم علموا الناس العدل والإنصاف والنصفة. والمشاهد لحياة الأمة الإسلامية عندما قامت، وحياة العالم كله المعاصر لهم من الدولتين العظيمتين دولة فارس والروم، وما كان يظلم فيه الناس ويعني يخسف بهم، وشافوا كيف المسلمين علموا الناس يعني أصول العدل والميزان والمرحمة، وأنهم اقتبسوا هذا من المسلمين، يرى أن فضل المسلمين على أمم الكفر فضل عظيم جدا، حتى وإن لم يدخلوا في الدين فيستفيدوا بالرحمة الأخروية، لكن على كل حال قد استفادوا بهذه الرحمة الدنيوية، كما قال تبارك وتعالى لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الرحمن علم القرآن، أعظم نعم، أعظم نعمه سبحانه وتعالى على عباد. ثم قال جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان، أي أن من رحمة الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، من رحمة الله على الإنسان أن خلقه، وخلقه بهذه الصورة الكاملة، ما في نموذج للخلق أكمل من نموذج الإنسان أبدا، هذا أكمل نموذج، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الثانية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما في صورة أكمل من هذه، لا صورة طير ولا حيوان ولا شجرة ولا شمس ولا قمر، لا يوجد موجود على ظهر هذه البسيطة أكمل من صورة الإنسان، أكمل صورة، هذه أكمل صورة وأجمل صورة اللي هي صورة الإنسان، بهذه الاستقامة وبهذه يعني الرتابة وبهذا القوام وبهذه الإمكانيات الهائلة جدا في يديه وفي رجليه وفي سمعه وفي بصره وفي قدراته العقلية، ما في أقوم ولا يعني أقول ما في أقوم من هذا الإنسان وهذا المخلوق. خلق الإنسان ثم جعل من نعمه قال علمه البيان، علم هذا الإنسان البيان، يعني أن يبين، أن يبين عما في صدره وعما يريده، وصورة البيان يعني صور كثيرة، منها صورة الكتاب كما قال جاء في قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقول الله تبارك وتعالى يعني عن هذا الإنسان أنه علم بالقلم، هذا صورة من صور البيان، كذلك من صور البيان اللسان، فعلم الإنسان أن يبين باللسان وبالقلم وبالإشارة، فكل هذه صور، صور من صور البيان، كيف يبين ويكتب معلوماته وينقلها إلى الآخرين، وهذه يعني لا شك أنها من أكبر نعم الله تبارك وتعالى الإنسان. ولذلك عن الفلاسفة لما يجوا يحد الإنسان يقول الإنسان حيوان ناطق، يشبه الحيوانات لكنه امتاز عنها بالنطق. النطق لا شك سواء، لكن فيه غير النطق الفهم والإدراك وتخزين معلوماته، أمور عظيمة جدا لا شك، وقدرات عظيمة خلقها الله في هذا الإنسان. هذا التفسير الأول على أن الإنسان بالألف واللام اسم الجنس، جنس الإنسان. وقد يكون طبعا لما يكون الجنس مو شرط أن يدخل فيه كل الأفراد، لأن الألف واللام الجنسية هذه تدل على الصفات المتوفرة في عموم الجنس، بس قد يكون فرد من الأفراد ما يدخل في هذا، يعني قد يكون فرد من الأفراد أبكم، مثلا في إنسان أبكم، لكن هذا مقصود بالألف واللام الجنسي، علم الإنسان يعني جنس الإنسان، يعني قد علمه الله تبارك وتعالى البيان. حتى وإن كان الأبكم كذلك يستطيع أن يبين بصورة أخرى من الصور، قد يتعلم الكتابة، قد يتعلم الإشارة ونحو ذلك. التفسير الثاني للإنسان أن المقصود بالإنسان محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسمي بالإنسان الاستغراقي أو النموذجي، يعني أنه هذا الإنسان الكامل علم، خلق الإنسان يعني خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان، وأي البيان اللي هو البيان الكامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضلت على الأنبياء بست ومنه وأوتيت جوامع الكلم. كذلك فسر الإنسان هنا بأنه المقصود به آدم عليه السلام، خلق الإنسان آدم على أنه أبو الإنسان، يعني أبو الناس يعني عليه السلام، وعلمه البيان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فمن البيان إطلاق الأسماء على الموجودات واستنباط أسماء لها، وهذه قدرة يعني أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان اللي هو آدم، وارثها طبعا هذه القدرة منه ذريته. لكن التفسير بالمعنى الأول اللي هو المقصود بالإنسان اسم الجنس اللي هم بني الإنسان، أن الله تبارك وتعالى علمهم البيان. ثم قال جل وعلا بعد يعني أن ذكر هاتين النعمتين العظيمتين، قال: الشمس والقمر بحسبان. فبين سبحانه وتعالى نعمة عظيمة أخرى من نعمه على عباده في هذه الدنيا، وهي نعمة وجود الشمس ووجود القمر، وما يعني في هاتين النعمتين من أمور عظيمة. ثم ذكر واحدة من هذه النعم فيهما وهو الحسبان. الحسبان هذه بمعنى الحساب، بحساب يعني أن حركتهما بحساب، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الحركة المنضبطة كذلك لنتعلم الحساب، كما قال يعني سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية وجعلنا أول الآية طيب نسينا أول الآية: فمحونا آية الليل اللي هي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال أيضا: الحمد لله فاطر الحمد لله، وقال: إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فقول الله تبارك وتعالى والشمس والقمر حسبانا أي أن الله تبارك وتعالى جعلهم على هذا النحو بحساب، وذلك لن تعلم الحساب، ولولا أن الله عز وجل جعل لهم حركة هذه منضبطة لما ضبط الناس يعني حساب الأيام والشهور والليالي والدهور التي تمر به. الشمس والقمر بحسبان، ثم قال جل وعلا والنجم والشجر يسجدان. الصحيح في تفسير النجم أن هذه النجوم التي في السماء، والشجر الشجر المعروف، وسمي شجر لأنه يشتجر أغصانه يعني يتداخل أغصانه بعضهم بعض فيسمى العرب شجر. يسجدان أي لله تبارك وتعالى، يعني النجم في السماء والأشجار في الأرض تسجد لله تبارك وتعالى. فسر النجم بما ليس له ساق من النبات، كل ما ليس له ساق من النبات مثل هذا يسموه السيل أو النجيل يسموه تسمي العرب النجم. والشجر اللي هو الشجر الذي له ساق، فالذي له ساق من النبات والذي لا ساق له يسجدان، فسر هذا التفسير لكن على التفسير الأول أولى، وذلك لدلالة القرآن عليه كما قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فذكر النجوم وذكر الشجر وأن هذه كلها تسجد لله تبارك وتعالى. أما حقيقة هذا السجود فهي غير معلومة لنا، يعني كيف يسجد النجوم؟ هل هو بغروبها عندما تغرب وتسقط فيكون هذا سجودها؟ وكيف يسجد الشجر؟ هل هو بظلاله أم بحركة يعني هذه الأرض يكون سجود الشجر لله تبارك وتعالى؟ على كل حال الكيفيات قد أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يعلم هذه الكيفيات، كما قال جل وعلا والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن لا نفقه ولا نعلم كيف تسبح يسبح كل شيء لله تبارك وتعالى، كيف تسبح السماء الشمس والقمر، وكيف تسبح الأشجار لله تبارك وتعالى، وكيف تسبح البحار والرعد وكل هذه يعني ما خلق الله تبارك وتعالى كيف يسبحه؟ لا شك أننا لا نعرف هذا، والله تبارك وتعالى قد علم كل شيء وألهمه كيف يسبحه سبحانه وتعالى. والنجم والشجر يسجدان أي تعظيما لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء كل ما علانا، والمقصود بالسماء اللي هو السماوات السبع، والمقصود باسم الجنس يعني السماء اللي هي السماوات السبع، رفعها الله تبارك وتعالى أي في العلو. ثم قال ووضع الميزان أي في الأرض. الميزان فسر بتفسيرات أصحها أنها العدل، موازين العدل، يعني العدل والتراحم بين الناس. وضع الله تبارك وتعالى موازين لهذا مركوزة أولا في فطرة الإنسان، فأكثر الناس تعرف تقدر تميز الظلم من العدل حتى بدون شريعة، في أمور كثيرة يعرفون أن هذا ظلم، إذا إنسان اغتصب مال إنسان أو ظلمه أو ضربه أو كذا يقولون ظلمه، حتى بصرف النظر عن يعني أن يكون هذا هؤلاء قد تعلموا هذا من الوحي أو لم يتعلموا. فهذه موازين ربنا سبحانه وتعالى وضع موازين في فطرة الناس يميزون بها بين العدل وبين الظلم، هذا لحية. فهذا وضع الميزان، هذا أو وضع الميزان ما أنزله الله تبارك وتعالى من قوانين العدل بين يعني الناس بعضهم مع بعض، بين الحاكم والمحكوم، وبين البائع والمشتري، وبين المستأجر والمؤجر، وبين كل يعني طرفي عقد من العقود كزوج وزوجة ونحو ذلك. أنزل الله تبارك وتعالى ذلك كذلك على يعني ألسنة رسله، فالرسل قد جاءوا بقوانين العدل كما قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقول الله عز وجل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني نزل الكتاب الذي فيه المواعظ وفيه القصص وفيه وكذلك فيه التشريع، التشريع اللي هو موازين الله تبارك وتعالى. فالشريعة ميزان، ميزان وضعها الله تبارك وتعالى حتى يميز الناس بها ويقوم الناس بها بالعدل. قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإقامة الناس القسط إنما هو بالموازين التي أنزلها الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله عليهم السلام. السماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في الميزان. طغى بمعنى جاوز الحد، كما تقول العرب طغى الماء في النهر، يعني طلع على الحافتين وفاض بيته. فالطغيان هو مجاوزة الحد والزيادة، والظلم لا شك أنه يعني من الطغيان لأنه مجاوزة الحدود. لا تطغوا، يعني لا تجاوز الحدود في الميزان في تطبيق قواعد العدل، لأن الطغيان في هذا يعني الزيادة كالنقصان، وأنما العدل إنما هو قسطاس ومساواة. ألا تطغوا في الميزان ثم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي كذلك أنه من العدل كذلك أن تقيموا الوزن بالقسط، الوزن بالموزنات كلها والمكيلات يدخل فيها كذا من باب التغليب، يعني في البيع والشراء، يعني ينبغي خلاص أن تكون الموازين محددة والمكاييل محددة حتى لا تختل، لأنها مقاييس وهذه المقاييس ينبغي أن تكون باقية، يعني مثلا الرطل كذا والأوقية كذا والكيلو كذا والمتر كذا، ينبغي أن يكون يعني هذه الأمور موحدة لأنها مقاييس. ثم أن لا يغش الإنسان في أن يجعل مثلا الوزن المعين الكيلو أو الأوقية أو غيرها والمثقال أقل من وزنه، فيكون هذا من الإخسار ومن الخسران، خسره بمعنى أنقصه، يعني ولا تنقصوا الميزان ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوه عندما تزنوا لغيركم، كما قال تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يخسرون يعني ينقصون، يعني ينقصون حقوق الآخرين فيبيعونهم مثلا كمية معينة أو وزن معين ولكنهم ينقصونهم هذه الحقوق. وقد يعني توعد الله عز وجل من يفعل ذلك، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي أن هذا يحاسب عليه الناس بين يدي الله تبارك وتعالى. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الميزان. ثم بين سبحانه وتعالى النعمة، يعني أيضا هذه النعم عدد هذه النعم، من هذه النعم وضع الموازين في الأرض، موازين العدل، شريعة الله تبارك وتعالى وما ركزه في فطرة الناس، ثم هذه الموازين والمقاييس التي يعني يقيس بها الناس، هذه كذلك من تعليم الله ومن إرشاد الله للناس، ولذلك أمرنا بالمحافظة عليها وعدم يعني إنقاصها. ثم قال جل وعلا والأرض وضعها للأنام، الأرض التي هي دارنا وسكن الناس وضعها في مكان هذا للأنام للناس. ولا شك أن هذه الأرض بهذا الوضع قد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعني جعلها صالحة للإنسان بصورة عظيمة جدا، منها أنه مهدها سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى أنه جعل الأرض مهادا، ثم أنه ثبتها قال والجبال أوتادا، ثم كذلك أنه مدها سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها. فصور، وقال لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات. كفاتا تكفتكم، يعني تكفتكم في معاشكم وفي موتكم، فجعل الله الأرض مناسبة جدا لحياة الإنسان، أنها تكفته في حياته يستطيع يبني عليها قصره وبيته وكوخه، وتكفته يعني تلمه و تحفظه أحياء وأموات، ولمن يموت كذلك تأخذه في بطنها وتكفته وتغطيه، إذا دفن فيها تذهب ريح وتذهب وتأكل جسده وينتهي فيه. وهذا لا شك أن هذا من تدبير يعني العزيز الحميد سبحانه وتعالى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي ترسيها اللي هي شامخات عالية هي الجبال، وأسقيناكم ماء فراتا أي منها، سواء ماء نابع من بطنها أو نازل عليها من السماء أو أنهار تجري، كل هذا من يعني من وضع الله تبارك وتعالى. والأرض وضعها للأنام، ثم بيّن أنه كيف من نعم الله تبارك وتعالى فيها، قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة، الفاكهة هي ما يتفكه به الإنسان من هذه الثمار، وسميت فاكهة، التفكه هو الفرح والتضاحك. نقول فلان مفكه يعني أنه خفيف الروح ضحوك. ولأن الفاكهة ألوان وأشكال وروائح وكذا تدخل السرور على قلب الإنسان، سميت فاكهة لهذا، لإدخالها السرور في طعامها ولونها ورائحتها واختلاف يعني طعومها على قلب الإنسان. فيها فاكهة، والنخل معروف ذات الأكمام، ذات يعني صاحبات يعني الأكمام. الكم هو هذا يعني الغلاف الذي يخرج فيه أو ما يخرج فيه الطلع، طلع النخلة تطلع في كم، والكم اللي هو مثل كم الإنسان يعني أنها شبيهة به في غلافها بالشكل هذا يعني. وهذا لا شك أنه من تدبير الله تبارك وتعالى، يطلع من وسط النخلة هذه الطلع، يشق وسط قلب النخلة شق، ثم بعد ذلك ينفجر عنها هذا الغلاف فتلقح الأنثى من يعني الفحل. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الحب ما يؤكل، ثمار كالقمح والشعير ونحو ذلك. ذو العصف، العصف اللي هو الورق والعيدان، لأنها تعصف بمعنى أنها يعني تؤكل وتطحن، هو التبن كما قال ابن عباس هو التبن. فالحب لطعام الإنسان والحيوان أيضا كالشعير، وكذلك العصف لطعام الحيوان. فجعل الحب يطعم به الإنسان، وجزء منه من هذا النبات كذلك يطعم به يعني الحيوان. والعصف كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكول هذا هو الهشيم الذي تأكله يعني الدواب. والريحان، الريحان الصحيح أنه كل نبات له رائحة، كل نبات يشم وله رائحة، منه الريحان اللي هو يطلق عليه الريحان عند الناس اللي يسمونه مشموم، وكذلك كل نبت له نور وزهر يشم، هذا من الريحان. فكأن الله تبارك وتعالى عرض لنا أنواع النباتات وما فيها من فاكهة وفائدة وغذاء للإنسان والحيوان، فبين الأرض وضعها للأنام، وبين أن هذه الأرض يعني ملأها بالخيرات الكثيرة، فالفواكه المتعددة. والنخل خص النخل لأن النخل فاكهة وغذاء وادخار، ووصفها بأنها ذات الأكمام. ثم الحب الذي يأكله الإنسان ويدخره، والعصف الذي يأكله الحيوان، والريحان الذي يعني يتنزه الإنسان فيه ويفرح الإنسان به. بعد أن عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء جمع إل وهي النعمة، فالله يقول بأي نعمة من نعم الله تبارك، من نعم ربكما، وربكما هنا الخطاب هنا للإنس والجن، وقد قدم الضمير على الإنس والجن لأنه أتى بعد ذلك قال خلق الإنسان اللي هو الإنس وخلق الجان اللي هو الجن، قدم هنا الضمير من باب التوسع يعني، وإن كان سيذكرهم. وإلا في اللغة العربية ينبغي أن يذكر الأول يعني الاسم الظاهر ثم يعقب الضمير، ما ينبغي أن يسبق الضمير يعني صاحبه، لكن لأنه ذكر على كل حال يعني في أول الأمر ومن باب التوسع ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذه النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا معنى أن المخاطب الإنس والجن كما سيأتي، أو أن المخاطب هو الإنسان ولكن يخاطب بالتثنية جريا على عادة العرب أنها تخاطب الأحيان الفرد الواحد بالمثنى، وأن هذا في لغة العرب هكذا، مثل قول امرئ القيس كفى نبكي من حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولي. كفى ما ليش ما قال كف وقال كفى للمثنى، هو يريد أن يقول واحد يعني، لكن من عادة العرب أحيانا تكلم الفرد باسم التثنية، هذا جاري في لغة العرب. فإما أن يكون الكلام مخاطب الإنسان وخطب بالمثنى وإن كان واحد، وإما أن يكون المقصود هو خطاب الإنس والجن لأن الله ذكر بعد ذلك الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يا معشر الجن والإنس بأي نعمة من هذه النعم التي ذكرت تكذباني، يعني إيش النعمة التي يعني تكذبون أنها ليست من نعم الله تبارك وتعالى. ليس الله هو الرحمن وهو الذي علم القرآن وهو الذي خلق الإنسان وهو الذي علمه البيان وهو الذي خلق النجم والشجر وأنهم يسجدان له؟ يعني أي نعمة من هذه النعم التي عدلت عليكم تكذبان بها؟ وقد جاء في الحديث أن الجن لما سمعوا هذا قالوا لا بأي شيء من يعني آلاء ربنا نكذب، سبحانك فلك الحمد. ثم قال تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذه خبر وكذلك تعداد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنه بدأ خلق الإنسان من صلصال. الصلصال هو الطين الذي إما أنه من الصل بمعنى الرائحة المنتن، وإما أنه من الصلصلة صل أيضا اللي هو الصوت. والفخار إذا يعني طرقته صوت. فقال خلق الإنسان من صلصال أي من طين صلصال يعني كالفخار. والفخار من الفخر لأنه الطين إذا وضع في النار يوم يفخر بمعنى أنه يعني يمتد ويكبر. وكان خلق آدم هكذا أولا، يعني خلق الله تبارك وتعالى من تراب الأرض كما جاء في الحديث أن الله أمر جبريل أن يجمع له من تراب الأرض من حزنها وسهلها، ثم إنه خمر فأصبح من طين، ثم أصبح من حمأ مسنون، ثم بعد ذلك يبس هذا الطين، ثم يعني خلق الله عز وجل من ذلك لما أصبح يبس أصبح فخار، ثم خلق الله عز وجل منه آدم أبو البشر. وخلق الإنسان، الإنسان هنا المقصود طبعا آدم، خلقه الله تبارك وتعالى من يعني هذا الصلصال كالفخار، وسمي الإنسان لأنه أول الخلق اللي هو آدم. فطبعا جاز أن يطلق عليه اسم الإنسان لأنه كل الإنسان راجعين إلى هذا الأصل الذي اللي هو أبوهم عليه السلام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ثم وخلق الجان من مارج من نار. الجان اللي هم الجن، والعرب تسميهم جن لأنهم يعني يجنون بمعنى أنهم يستترون مستترين ما نشوفهم. وأصل جننة هذا الفعل جنة اللي هو أصل جننة كله يدل على الاستتار، كما نقول الجنة لأنها تسترك إذا دخلت فيها، والجنين لأنه مستور، والمجنون لأنه عقله مستور كذلك غائب. فالجان خلق من خلق الله تبارك وتعالى جنس. هل أصلهم إبليس أو أن إبليس سيد فيهم ورئيس فيهم مقدم فيهم؟ يعني هل منزلة إبليس فيهم كمنزلة آدم في البشر أنه أصل الجن؟ على كل حال قل الله تعالى أعلم، بين يعني في الظاهر أنه هو أصلهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر أول ما أمر الملائكة كان إبليس هو الذي امتنع عن السجود، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني أخرجه من الجنة وأخبر أنه هو وذريته سيعملون يعني لإفساد آدم وذريته ويفعلون جهدهم في هذا، كما قال له الله تبارك وتعالى فاذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. على كل حال أصل الجن أخبر الله تبارك وتعالى بأنه خلقهم اللي هو أبوهم أو أصلهم من مارج. المارج المتموج من نار اللي هي النار التي يعني إذا تخرج من أصل كالفحم مثلا أو الخشب أو غير ذلك مما يشتعل، النار الخارجة المتموجة منها، من هذا المارج أو من النار المتموجة هذه خلق الله تبارك وتعالى الجن. فهذا جنس خلقه، والله يخلق ما يشاء يعني مما يشاء سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الرب تبارك وتعالى قد خلق الجان من مارج من نار، وأن وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم مما ذكر لكم أي من الطين. ثم قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان أن خلقكم. هذه النعمة من الله عز وجل على الإنس أن خلقهم بهذه الصورة، وعلى الجن أن خلقهم بهذه الصورة. ثم قال جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي أن الله تبارك وتعالى هو رب المشرقين بالتسمية ورب المغربين. المشرق هو مكان الشروق الذي تشرق منه الشمس وتشرق منه يعني النجوم، كل النجوم تأتي تشرق أول ما تظهر، تظهر من جهة الشرق ثم تغيب في جهة الغرب، والغرب اللي هو مكان يعني سقوط هذه النجوم. في مشرق وفي مغرب، وفي مشرقين وفي مغربين، وفي مشارق وفي مغارب، كما جاء. من فضلك تقلب الشريط. من الله عز وجل بعد الإنس أن خلقهم بهذه الصورة، وعلى الجن أن خلقهم بهذه الصورة. ثم قال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي أن الله تبارك وتعالى هو رب المشرقين بالتثنية ورب المغربين. المشرق هو مكان الشروق الذي تشرق منه الشمس وتشرق منه يعني النجوم، كل النجوم تأتي تشرق أول ما تظهر، تظهر من جهة الشرق ثم تغيب في جهة الغرب، والغرب اللي هو مكان يعني سقوط هذه النجوم. في مشرق وفي مغرب، وفي مشرقين وفي مغربين، وفي مشارق وفي مغارب، كما جاء في قوله: فلا أقسم رب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أما المشرق فهو الجهة، والمغرب جهة. أما المشرقين فسر بأنه يعني كل أولا الشمس لها 360 مشرق، يعني في كل يوم تشرق من مكان غير الآخر وأنتم في نفس الجهة، لكن الشروق يختلف، وتبدأ مثلا في أقصى الصيف من مكان وفي أقصى الشتاء من مكان. كل هذا مشرق، لكنها تشرق كل يوم من موضع في السماء غير الموضع الآخر. فهذه مشارق، يعني ليس لكل نجم مشرق واحد، مو نقطة واحدة تشرق منها بحسب الأرض، لا، كل يوم له مشرق. فهذه مشارق وهذه مغارب. وكذلك يسمى مشرقين بحسب الطرف النهائي في أقصى الصيف والطرف النهائي في أقصى الشتاء، هذه يسمى مشرقين. والمغربين كذلك بحسب الطرف النهائي في جهة الغرب والطرف النهائي في جهة الجهة الأخرى. الله تبارك وتعالى هو رب المشرقين وهو رب المغربين سبحانه وتعالى، وما بينهما من هذه المشارق المتعددة والمغارب المتعددة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا نجد يعني الصورة، يعني انظر كيف ربنا يعني الهندسة الكونية ربنا يبينها. فأول شيء بين الإنسان كهذا المخلوق، ثم بين الخلق الذي خلق له، بداية بأقصى شيء بالمشرق وبالمغرب، ثم يعني ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني البحار وهي أساس يعني الحياة، فقال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البحرين فسر بتفسيرين أساسيين. تفسير الأول: البحرين اللي هو البحر المالح والبحر العذب، البحار المالحة، البحر باسم الجنس، البحار المالحة والبحار العذبة، ذلك أن الله تبارك وتعالى أول البحر والشق، وهذه الشقوق إما أنها أنهار عذبة تجري في الأرض، أو هذه الأنهار الملحية اللي هي البحار العظيمة والمحيطات التي يعني تحيط ب يعني هذه الأرض. وهذه البحار تلتقي، يعني البحار العذبة والملحة تلتقي، وتلتقي عند المصبات، يعني كل نهر، عامة أنهار الدنيا لها مصبات في المياه المالحة، قليل جدا من الـ من الـ من الأنهار التي تصب في يابسة في صحراء، يمكن نهرين أو ثلاثة فقط في كل الأرض. أما عامة الأنهار وخاصة الأنهار المستمرة التي يطرد ماؤها طيلة السنة، فإنها تأتي وتصب في البحار يعني المالحة. والمرج هو الخلط، يعني أنهم يختلطون لكن عند نقطة معينة، إذا كان المقصود هو البحار الملحة والبحار العذبة فإنهم يختلطون عند المطر. مرج البحرين يلتقيان، ثم قال جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ الحادث، لا يبغيان، لا يبغي يعني بحر على بحر. فالبحار العذبة لا تبغي بخواصها على البحار الملحة فتحيلها يعني إلى عذوبة، لأنها لو تحولت هذه البحار الملحة إلى بحار عذبة يفسد الأرض. يعني لو أن البحار الملحة هذه كلها مياه عذبة تفسد، لأن خواص المياه الملحة أنها هذه يعني يقال البحر الملحي هو غسالة الأرض، هذه الغسالة، هذه البالوعة التي تبتلئ قاذورات الناس وتغسلها وتطحنها وتنقي الأرض، هي عبارة عن منقية. فلو كانت مياه عذبة لتقذرت وتلوثت، وتلوثت البيئة كلها وتلوث الأرض وانتهى، انتهت حياة الإنسان بهذه الملوثات التي يقذفها بملايين الأصنام في كل يوم من الأيام. وكذلك لا تبغي البحار الملحة على البحار العذبة فيزداد منسوبة مثلا وتدخل إليها، لأنها لو دخل في البحار الملحية إلى الأنهار العذبة كذلك تفسد حياة الإنسان، فلا شك أن هذا يصير فساد، ملح الأرض، سبخ، تنتهي الحياة. فبينهما برزخ حاجز، ويكون هذا البرزخ هو المنسوب، المنسوب في أن دائما المياه يعني العذبة في منسوب مرتفع حتى تصب في المياه الملحة، ولو تغير هذا المنسوب اختل شوية المنسوب فطلعت طاشت المياه المالحة ودخلت إلى الأنهار، انتهت حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض. هذا معنى من المعاني ذكر، وهذا يبدو أنه يعني أفضل ما قيل من معنى في هذه الآية. قيل مرج البحرين اللي هي البحار الملحة، ولذلك قال بعض السلف كقتادة اللي هو قال مثلا بحر الفارس وبحر الروم، البحار التي تلي فارس كالبحر كالخليج وكما نسميه المحيط الهندي، وبحر الروم اللي هو البحر الأبيض، هذه بحار من هنا وبحار من هنا. وهذه البحار مع أنها تلتقي في أماكن لقياها وفي المضائق إلا أنهم كذلك لا يبغيان، لا يبغي بحر على بحر. وهذا لم يعرف إلا حديثا، في أن لكل بحر ومحيط من هذه المحيطات في دائرة معينة يعني وفي موقع معين جغرافي له خواص لا تختلط مع الخواص الأخرى بتاتا مع امتزاجهما. يعني البحار الملحة كلها إلا البحيرات كلها في وقت يعني هي كلها متصلة بعضها ببعض، يعني المحيط الأطلسي مع المحيط الهادي هي متصلات، بحر المتوسط مع المحيط الهندي مع المحيط الأطلسي متصل. لكن عرف مؤخرا أن لكل بحر من هذه البحار خواصة، خواص الماء بنسبة الملوحة، خواص الخلطة نفسها، خلطة الماء تختلف من مكان إلى مكان، ولذلك الأحياء تختلف وألوان الأسماء تختلف، ألوان الأسماك تختلف وطبع الأسماك تختلف، وطبيعة الحيوانات البحرية نفسها تختلف من مكان إلى مكان، ولا يبغي بعضهم على بعض. بل وجد إنهم مع يعني في المكان الذي يصير فيه المرج هذا وجد في مسافة معينة هنا وهنا، يعني أخذ عينات من هذا الماء هنا وعينات من هذا الماء هنا، وجد أنها مختلفة وطبائعهم مختلفة، علما أنهم ممتزجين، لكن كأن بينهم جدار، كأن بينهم جدار لا يختلط يعني خواص هذا الماء مع خواص هذا الماء. وهذا لم يعرف إلا هذا أخيرا، وقد كان سبب في إسلام بعض يعني علماء البحار في هذا بعد أن اكتشف يعني هذه الخاصية وذكر هذا. كان على ظهر السفينة سفينة أبحاث رجل مسلم، فاستعجب هذا العالم شلون يعني البحر هذا البحر يمتزج هنا، ولكن طبيعة الماء تختلف في أمور كثيرة جدا. فقال هذا موجود في القرآن، في القرآن المسلمين موجود، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فكان هذا السبب في إسلامه. على كل حال لا شك أنه سواء كان هذا أو هذا فإنما هذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وخلق الله عز وجل. فإذا كان المقصود الماء العذب والماء المالح لا يبغي هذا على هذا، وقد جعل الله هذا يعني له خواصه على هذا النحو لحياة الإنسان، فالماء العذب لسقيا الإنسان وسقيا النبات والحيوان واستمرار الحياة، والماء المالح كذلك لأنه هذا مخزون المياه، هذا مخزوننا وهو غسالة هذه الأرض. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني يا معشر الجن والإنس، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان؟ أي نعم من هذه النعم؟ ثم قال جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما أي من يعني من هذين البحرين اللؤلؤ والمرجان. وهذه الآية تقوي المعنى الذي يقول هنا مرج البحرين أي المالحين، لأن اللؤلؤ والمرجان ما تخرج إلا من البحار الإيه؟ من البحار الملحة. فاللؤلؤ معروف هذا يعني الجوهر الذي يخرج من الأصباغ، والمرجان كذلك هو إنما هو من يعني يستخرج كذلك من هذه البحار. وأما المياه العذبة فلا يخرج منها، لا يستخرج منها اللؤلؤ ولا المرجان كذلك. يخرج منهما أي من هذين البحرين الذي مرجهما على هذا النحو، ومع ذلك لكل خواصه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أما على التفسير الأول وهو تفسير أن البحرين اللي هو البحر العذب والبحر المالح فيكون للتغليب، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إنما هو للتغليب، لكن أقول يعني النص يشهد لتفسير الثاني. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من نعم الله عز وجل التي ذكرت تكذبان أي يا معشر الجن والإنس؟ ثم قال جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. وله أي لله سبحانه وتعالى الجوار يعني السفن، الجوار التي تجري يعني المنشآت، المنشأة التي تنشأ تبنى يعني في البحر، المنشآت في البحر التي تنشأ في البحر كالأعلام، العلم هو الجبل المرتفع، يعني أن هذه السفن الكبيرة العظيمة التي تبنى في البحار ويكون الواحدة منها كأنها الجبل المرتفع، أي أنها من أنها لله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل هو الذي أرشد الإنسان وعلمه أن يبني السفن على هذا النحو، وكذلك هو الذي وضع هذا النظام الموضوع في الأرض يعني نظام الطفو، وملأ الأرض بهذه المحيطات على هذا النحو وحافظها بهذا النحو، ولو كانت الأرض كلها يابسة لكان انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في غاية الصعوبة، لأن النقل على البحر أسهل كثيرا من النقل على اليابسة، فالبحر يسهل عليه، طلع عليه الحمولات الكثيرة وبطاقة قليلة جدا ممكن تدفع، يعني ممكن واحد مثلا يدفع له يعني في البحر مثلا 10 طن يقدر يدفعها، لكن 10 طن تحطها الإنسان في البر أو طن واحد وتقول له ادفعه ما يستطيع يدفعه للاحتكاك الشديد مع إيه. فهذا لا شك أنه من تيسير الله تبارك وتعالى ومن فعل الله عز وجل من خلق الله الإنسان ومن هدايته أن يبني يعني هذه المنشآت العظيمة التي تنقل يعني البضائع وتنقل الأرزاق وتنقل الناس من مكان إلى مكان، هذا كله من فعل الله تبارك وتعالى، وهذا يعني ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بعد أن بين نعمه وما بسطه لخلقه وعباده من الإنس والجن، قال جل وعلا: كل من عليها فان. هذه الأرض التي ذخرها الله عز وجل بهذه النعم ورتبها على هذا النحو البديع لسكنة، لكن لها نهاية، يعني كان الله يقول: يا معشر الجن والإنس، هذه الأرض لها نهاية تنتهي، وأن كل ما على هذه الأرض من الزينة والمتاع والنخل ذات الأكمام والحب والعصوى كله سيفنى وينتهي في وقت ينتهي فيه كل شيء، وهذا عند النفخة الأولى من في الصور، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سينتهي له وقت ينتهي كله. ثم الفناء كذلك، يعني الفناء اللي هو المستمر، فالفناء المستمر كذلك ماشي، والفناء العام هذا له وقت محدد. الفناء المستمر هو موت، يعني موت الإنسان وموت الشجر وموت الدواب موت الأفراد منه، الفناء مستمر، كل من عليها فان، يعني فناء متواصلا مستمرا، ثم فناء عاما للجميع في وقت يشاءه الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني لا بقاء إلا لله سبحانه وتعالى الخالق العظيم الذي لا يصيبه يعني فناء ولا تلف سبحانه وتعالى. وتعبير الله تبارك وتعالى، طبعا إطلاق الوجه يطلق الوجه، يطلق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل، هذا يعني سائغ في اللغة العربية، كما قال تبارك وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. فأطلق الله عز وجل على الإنسان كامل الناصية، وكما نطلق نقول الإنسان رأس ونقول نسمة، فالنسمة من النسم يعني، ورأس من ماشية، مقصود اشتريته 100 رأس ماشية، مو 100 رأس يعني تم باشا، 100 رأس يعني هذا خروف كامل. فعلى كل حال إطلاق الجزء وإرادة الكل هذا ماشي سائر في اللغة العربية. وقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى يعني أن لا يبقى إلا ذات الرب تبارك وتعالى، عبر بالوجه والمقصود ذات الرب تبارك وتعالى، يعني لا يبقى إلا الله جل وعلا. وذكر الوجه تشريف وتعظيم للرب جل وعلا. ذو الجلال صاحب الجلال، الجلال بمعنى العظمة والكبرياء، فالأمر الجليل هو العظيم يعني الذي له شأن، فهو صاحب الشأن العظيم وصاحب العظمة، كل العظمة سبحانه وتعالى. والإكرام أي لعباده سبحانه وتعالى، هو الذي يكرمهم، فهو الذي خلقهم على هذا النحو البديع، وهو الذي يسر لهم هذه الأرزاق، وهو الذي يعني أنشأهم ورباهم ورزقهم، فهو يعني المكرم سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان، أي يا معشر الجن والإنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، علمنا في الدرس الماضي أن هذه السورة سورة الرحمن سورة مكية على الصحيح، وأن الله تبارك وتعالى قد خاطب فيها الإنس والجن مذكرا إياهم سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة عليهم وداعيا إياهم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى والخوف من قيامهم يوم القيامة بين يديه. من النعم التي عددها الله تبارك وتعالى على الإنس والجن فيه السورة، أولا بأنه سبحانه وتعالى علم القرآن، وأنه خلق الإنسان علمه البيان، وكذلك عدد نعمة الشمس والقمر وأنها بحساب يعني دقيق ليعرف الناس يعني الشهور والأيام والزمان، وكذلك أن الله تبارك وتعالى قد رفع لهم يعني هذه السماء وقد أنزل موازين العدل لهم، سواء كان هذه الموازين موازين الفطرة التي غرسها الله تبارك وتعالى في القلوب للتمييز بين الخير والشر على الجملة وليس على التفصيل، وكذلك بين الحسن والقبيح كذلك على الجملة، أو أنها هذه الموازين أي التي أنزلها الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله من التشريع المحكم، كما قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فذكر أن الميزان هنا مع الكتاب، وهو هذا الميزان الذي أنزل من السماء هو تشريع الله الحكيم سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أي أن من لم يهتدي بهدي الكتاب يهدى كذلك بالسيف، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب الهادي والسيف الرادع والزاجر، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. رتب الله على هذا قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ثم بين من نعمه أن الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، ثم ذكر أو خاطب الجن والإنس فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله عز وجل هذه التي يذكرها ويذكركم بها تكذبان، أي معشر الجن والإنس. ثم بين بعد ذلك كيف خلق الإنسان وكيف خلق الجن، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب المهيمن المسيطر على كل شيء، فهو رب المشرقين ورب المغربين، ثم ذكر من عظيم صنعه أنه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وذا رجحنا أن البحرين هنا إنما هما يعني البحار الملحة نفسها أنها تمرج وتختلط عند التلاقي في المضايق، ولكنها مع ذلك يبقى لكل بحر من يعني هذه الأبحر يبقى له خواصه التي لا تختلط بالخواص الأخرى، وبدليل أن الله تبارك وتعالى قال يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان، وإن كان بعض المفسرين قد فسر البحرين بالبحر العذب والمالح، ولا شك أن بينهما برزخ كذلك، فالبحار العذبة دائما في مستوى أعلى اللي هي الأنهار من مستوى البحار الملحية، ولو كان المستوى واحدا لاختلطت المياه الملحة بالمياه العذبة ولا فسد حياة الناس على هذه الأرض. فلا شك أن كل ذلك بموازين وبصنع يعني هذا الرب الكبير الرحمن سبحانه وتعالى. ثم ذكر عباده سبحانه وتعالى من الإنس والجن أن كل من على هذه الأرض يفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى الرب العظيم ذو الجلال والإكرام. ثم قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله، يسأل الرب جل وعلا من في السماوات، من في السماوات من الملائكة وغيرهم، فكلهم كذلك محتاجون فقراء إلى الله تبارك وتعالى. الخلق جميعا لعلوه وسفله لا شك أنه محتاج إلى الرب تبارك وتعالى، فما في أحد مستقل وقائم بنفسه، القائم بنفسه إنما هو الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يقوم بنفسه، أما كل خلقه فلا يقوم إلا بإقامة الله عز وجل له، فالله الذي يكلأه ويحفظه ويرعى العرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة والإنس والجن، إنما يقيمهم الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعني يكلأهم ويرعاهم جل وعلا، ولذلك فالكل يسأله. السؤال هنا إما بلسان المقال فيرفع يديه ويدعو كما هو حال المؤمن عندما يسأل ربه، وإما بسؤال الحال، الحال حاله هو السؤال، وذلك أن الكافر لا يسأل ربه لكنه مع ذلك بحاله يسأل، بمعنى أنه باحتياجه الجبلي والفطري هو سائل لله تبارك وتعالى لأنه فقير لله عز وجل. وكذلك الكافر قد يسأل ربه تبارك وتعالى أحيانا كما إذا اضطر وألجئ، كما كان حال مشرك العرب في وقت الضرورة والاضطرار، لمن يلجؤون؟ يلجؤون لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يسأله من في السماوات والأرض، فهو الرب المسؤول الذي بيده العطاء كله وعنده الخير كله، ولا أحد يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بأمر الله ومشيئة الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، الرب جل وعلا في كل يوم، أي من سواء من أيام هذه الأرض أو من أيام الله تبارك وتعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هو في شأن أي من شؤون خلقه ومن شؤون عباده، كما جاء في الحديث يطعم جائعا ويفك عانيا ويغني فقيرا. فلا شك أن كل من يسأله من هؤلاء الذين يعني يتوجهون إليه في حاجاتهم، فالرب تبارك وتعالى في شأنهم أي في أنه يستجيب لهم، كما جاء في الحديث بأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالرب تبارك وتعالى في كل يوم هو في شأن أي من شؤون عباده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا شك أنه لا يشغله شأن عن شأن، يعني لا يشتغل بقضاء حاجة هذا العبد عن قضاء حاجة العبد الآخر، فالله تبارك وتعالى قد وسع يعني خلقه كله رحمة وعلما سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من حال عبيده سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو، أي الرب جل وعلا في شأن أي من شؤون خلقه جل وعلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعمة، وهذه من نعم العظيمة، يعني يا معشر الجن والإنس، بل يا أعلموا أن كل ساكن في السماوات والأرض ربهم هو الرب الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الله في كل يوم في شأن من شؤون خلقه سبحانه جل وعلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا الكفرة من الإنس والجن، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. الفراغ ضد الشغل، ولا شك أن الرب تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. وسنفرغ لكم يعني كأننا يعني نجعل يعني هناك شأن واحد من يعني من شؤون الرب تبارك وتعالى، وهو الفراغ للثقلين، وذلك ب يعني يوم القيامة حيث يحاسب كل إنسان عما يعني جنت يده. ولا شك أن سنفرغ لكم إنما هو على وجه التهديد والوعيد، وإلا فالرب تبارك وتعالى لا يشغله يعني شأن الحساب عن شؤون أخرى، ولا يحتاج إلى أن يترك شؤونا حتى يتفرغ لشأن آخر كبقية البشر. أنت إنسان مثلا إذا كانت اجتمعت عليك الهموم الكثيرة تتفرغ لشأن عن شأن، أما الرب تبارك وتعالى فلا شك أنه ليس كذلك، بل لا يشغله شأن عن شأن جل وعلا، ولكن هذا جاء على وجه الإيه؟ التهديد، كما يقول يعني الإنسان لمن يريد أن يهدده يعني سأفرغ لك أفضالك حقعد لك فقط وعطل كل أعمالي عشان خاطرك. إنما هذا طبعا بالنسبة للإنسان أقول جاء على هذا الوجه، لكن لا شك أن الرب تبارك وتعالى إنما هو الرب العظيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما جل وعلا، لا يشغله شأن عن شأن من عباد من خلقه سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي أن هذا يعني طبعا هذا على قولين للمفسرين، أن هذا يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل عندما يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة يقال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني أنه قد حصرتم. وقد جاء في الحديث أن يعني البشر يكونون في أرض واحدة كالأديم الواحد ليس فيها علم لأحد، وأن السماء تطوى سماء سماء فينزل ملائكة كل سماء فيضربون سورا يعني بأهل الأرض بالخلق، ثم يأتي سماء ثانية فيضربون سورا ثانيا، ثم السماء الثالثة فسور ثالث رابع إلى سبع أسوار من الملائكة يكونون محيطين بالناس، وعند ذلك ينادى فيهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي أنه يعني لا مهرب لكم ولا محيص لكم. هذا معنى. المعنى الثاني أن هذا يعني التحدي إنما هو كذلك في الدنيا، يا معشر الجن والإنس يعني الذين تظنون أنكم ممكن أن تتمردوا على الله تبارك وتعالى وتخرجوا من قبضته ومن أسره، إن استطعتم أن تنفذوا من النفاذ اللي هو يعني يعني المجاوزة والخروج، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي هذا تهديد، أي أنكم مهما حاولتم الخروج فأنتم في ملك الله تبارك وتعالى وفي قبضة الله عز وجل وفي ملكوته، وأنكم لا تنتقلون من ملكه إلى ملكوت آخر، أنكم لو أردتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض المحيطة بكم فإنكم لا تستطيعون، وأقطارها جنباتها وأنحاؤها، السماوات معروفة والأرض، تنفذوا وهذا تحدي لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان يطلق على كل يعني سلطة، فيطلق أحيانا على الحاكم ويطلق على العلم أنه سلطان، ويطلق على القوة والقدرة، يعني أنه لا نفاذ لكم إلا بقدرة، والحال أنه لا قدرة، ما يستطيع أحد يأتي بقدرة ومقدرة تخرجه من أقطار السماوات والأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني لو حاولتم هذا الخروج فإن الله تبارك وتعالى يرسل عليكما يا معشر الجن والإنس شواظ. الشواظ هو اللهب، وقيل إنه اللهب الخالص، وقيل إنه اللهب الذي معه شيء، الذي معه شيء آخر، ويبدو أن الصحيح أنه هو اللهب الذي معه يختلط معه شيء آخر، إما دخان، وهنا قال الله تبارك وتعالى شواظ من نار ونحاس، يعني أنه لهب يخرج ولكنه لهب للنار، وكذلك مختلط به النحاس الذي يكون في حالة يعني في صورة مثل صورة اللهب، يعني في صورة ذائبة أو صورة غازية، وهذا أشد شيء، نار وكذلك هذا النحاس المعدن المعروف إذا كان بالصورة يعني الغازية يكون يعني في غاية يعني الإحراق والإبادة. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني أنه يسلط عليكم هذا العذاب فلا تستطيعون الخروج. وعلى كل حال سواء كان هذا التحدي في الدنيا أو في الآخرة فهو موجود، أن الله تبارك وتعالى يعني يحرسكم أو يعني يحفظكم بهذه ويمنعكم بهذه الشواظ فلا تنتصران، أي على الله تبارك وتعالى، فتخرجوا كما قال الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالوا في الأخير: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا بمعنى اعتقدنا، هذا كلام الجن، أننا لن نعجز، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وذلك أنهم إذا هربوا كأنهم يعني جعلوا الله عاجز عن منعهم، نعجزه هنا يعني نجعل الله عاجزا عن منعنا، فالله تبارك وتعالى لا يعجز عن يعني منع المتمردين من الجن والإنس أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض وهي ملكه سبحانه وتعالى. فلا تنتصران، لا ينتصر يعني أحد منكم في أن يعجز الله تبارك وتعالى بالهرب من يده ومن قبضته ومن أقطار السماوات والأرض المحيطة بكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليكما تكذبان، أي معشر الإنس والجن. ثم قال جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فإذا انشقت السماء، وهذا في النفخة الأولى من الصور، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أذن ب يعني نهاية عمر هذه الأرض فإنه ينفخ ملك الموكل بنفخ الصور وهو إسرافيل نفخة واحدة، فينفرط يعني نظام هذه السماوات والأرض القائمة على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة متساقطة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ يعني في هذا اليوم تعرضون، العرض اللي هو على الله تبارك وتعالى، لا تخفى منكم خافية، ما أحد منكم يستطيع أن يختفي ويختبئ عن يعني الحساب في هذا اليوم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة، الوردة هي الوردة المعروفة، الزهرة المعروفة، أي كانت كالوردة يعني في اللون، يعني كان لونها أحمر، وذلك أن غالب لون الورد أحمر. كالدهان، الصحيح أن كالدهان، الدهان هو ما يدهن به مثل الدهن وغيره والزيت، أي أنها تكون مائعة، يعني أن السماء من الحرارة والشدة في هذا اليوم تميع، كما قال تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء كالمهل، المهل هو الزيت الحار المغلي وهو الشيء المائع الزائد، يعني أنها تكون مائعة ذائبة، ما هي جامدة على النحو الموجود عليها الآن متينة، وإنما كأنها تذوب. فكانت وردة كالدهان، يعني حمراء من الحرارة والنار، ثم مائعة يعني منفخرة. وقد جاء أيضا معنى المهل كما يعني جاء في قول الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وجاء في قوله جل وعلا: كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوا فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كالمهل يغلي في البطون، وهو الماء الحار الذي يشربونه عياذا بالله، يعني وصفه الله عز وجل بأنه كالمهل، يعني كالزيت المغلي، فإذا شربه يعني المعذب عياذا بالله فإنه يقطع أمعاء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني في هذا اليوم العصيب الشديد لا يسأل أحد عن ذنبه. جاء في الآية الأخرى أن هناك سؤال كما قال تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وجاء في قول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولا تعارض بين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه الآيتين بين الله تبارك وتعالى فيها بأنه أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم وأن الإنس والجن لا يسألون عن ذنوبهم. وجاء في الآية الأخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وجاء أيضا وقفوهم إنهم مسؤولون. والجمع بين هذا وهذا أن المنفي هو السؤال عن الذنب وأن المثبت إنما هو السؤال العام. السؤال العام يعني عن عمل الإنسان مو عن ذنبه يسأل، أما عن ذنبه فالمجرم لا يسأل، وذلك أنه يعني لا يسأل عن ذنبه إلا يعني سؤال التقريع، فالسؤال الذي يسأله المجرمون اللي هو سؤال آخر سؤال التقريع والتأنيب والتوبيخ كما يقال لهم ما لكم لا تناصرون. قال تبارك وتعالى بل هم اليوم مستسلمون، وقال وكما يقول لهم الله تبارك وتعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين. فهذا أسئلة ليست عن الذنب وإنما هي للتقريع والتوبيخ والتأنيب، ماذا أجبتم المرسلين، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فيقول لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. أما السؤال عن الذنب يعني لما فعلت هذا ونحو هذا وعتاب فإنه يعني هذا المنفي عنه اللي هو سؤال المعاتبة، وأما سؤال الزجر والتقريع والتأنيب فهذا مثبت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية تكرر لتقرير التأكيد أولا على المعنى، أو وهذا موجود في القرآن كثيرا مثل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا كله لتأكيد. وكان أيضا من يعني أحيانا يعني من قول النبي، والنبي هو في قمة البلاغة كان يقول مثلا ألا وشاهدت الزور ألا وشاهدت الزور ألا وشاهدت الزور، فالتكرير كذلك للتأكيد له معنى يعني التأكيد والردع. وكذلك قد يكون جديد فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل ما يذكر نعمة يوقف على توقيف، فيكون هنا يكون معنى كل آية كأنها معنى جديد فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني من هذه النعمة، ثم يذكر نعمة وهذه النعمة تكذب بها وهذه النعمة تكذب بها ويذكر النعمة وهذه كذلك تكذب بها وعلى هذا النحو. فيكون على القول الثاني أن فبأي آلاء ربكما تكذبان لمعنى جديد، وأما على أنها يعني تكرير تكون نفس الآية لكنها تؤكد المعاني السابقة. ثم قال جل وعلا إنما يسأل المجرمين عن ذنوبهم وإنما يعرف المجرمون، علي يفسر هذا معنى إنهم ما يسألون الذنب، قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني أن هؤلاء المجرمين اللي هم فاعل الإجرام، والإجرام هنا الإجرام الذي يعني غايته ونهايته الكفر، ومن يعني يخلد في النار عياذا بالله، فهؤلاء يعرفون بسيماهم، السيمة هي العلام يعني يعرفون بعلاماتهم في الموقف. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه العلامة هي سوداد وجوههم عياذا بالله، سوداد وجوههم وزرقة يعني هذه الوجوه كما قال تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي من الكمد والغيظ. وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالغبرة معروف، ترهقها قترة، القترة اللي هو السواد، كما نقول للسواد الذي في قاع القدر من كثرة الوقود تحته والدخان عليه سمي القطار، هذا القطار. عليها غبرة ترهقها قترة، ترهقها تعلوها، تعلوها عياذا بالله قترة اللي هو السواد يعلوها فيعرفون بهذا. وكما قال تبارك وتعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم يعني غطيت وجوههم بقطع من الليل، يعني قطع مظلمة سودت وجوههم عياذا بالله. إذن هذه السيمة والعلامة التي تكون فيهم هي ما يعلو وجوههم عياذا بالله من الكمد والغيظ والسواد والغبرة والقترة التي تكون عليها فيعرف. هؤلاء سود الوجوه يؤخذون من الموقف، تأخذهم الملائكة، يؤخذ بالنواصي، يؤخذ بناصيته يعني إهانة له، فيشد من شعر ناصيته ويلقى به في النار. والأقدام أو يؤخذ يسحب من رجله، وهذا كذلك من الإهانة، فيسحب رجله ويلقى في النار، هذا معنى. أو يؤخذ بالنواصي والأقدام جميعا، فيسحب يسحبه الملك من ناصيته، يأخذ يعني جزء بالناصية وجزء بالقدم ويلقيه في النار. كما قال تبارك وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع هو الدفع بشدة وعنف، فهذه كلها من صور دفعهم عن الموقف إلى نار جهنم عياذا بالله. الدفع على هذه والإلقاء في النار على هذه الصورة إهانة لهم، فيؤخذ أغصان ذوات أفنان. ولا شك أن هناك تفاضل بين أن يقال مدهامتان وذوات أفنان. ثم قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان معشر الجن والإنس. فيهما أي في هاتين الجنتين عينان نضاختان، عيناي أي من الماء نضاختان. النضخ هو الدفع، يعني الدفع مع الصوت، إذا اندفع الماء مع صوت فيكون هذا يعني نضخ، ومنه والنضح أقل، في نضح ونضخ، نضاختان من يعني فور الماء، يعني أنهما فوارتان بالماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي الجنتين الأولى قال الله تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان، ولا شك أن جريان العين بسهولة ويسر أكمل من كونها يعني تنضخ نضخا. ثم قال جل وعلا فيهما في الجنتين فاكهة ونخل ورمان. الفاكهة هذه الثمار التي يتفكه بها وتفكه بها من أنها تدخل السرور على القلب، ثم عطف بالنخل والرمان، ولا شك أن النخل والرمان هو من الفاكهة، وذكر النخل والرمان من باب عطف الخاص على العام للأهمية التي فيه، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا نحو قول الله قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لا شك أن جبريل وميكال من الملائكة، لكن ذكره بعد ذكر الملائكة إنما هو لشرف ولعلو منزلة جبريل وميكال. فلشرف النخل والرمان ذكر بعد ذكر الفاكهة علما أنه من الفاكهة. فيهما فاكهة ونخل ورمان، ويقابله في الجنتين يعني الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان. فلا شك أنه فيهما من كل فاكهة زوجان أكمل وأعلى من فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن أي في الجنتين خيرات حسان، خيرات، وقرأ أيضا هذا اللفظ خيرات، أي نساء خيرات، يعني وصفنا بالخير، حسان بالحسن، يعني فيهن نساء مصوفات بأنها يعني خيرات ثم حسان يعني حسنوات. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصفهن الله تبارك وتعالى فقال حور مقصورات في الخيام، يعني هذه النساء حور. والحور قيل هو شدة سواد العين في شدة البياض، إذا كانت العين سوداء مع شدة بياض هذا حور، أو قيل الحور هو سواد في طرف العين كما قال ذلك الشاعر جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحين قتلانا. في طرفها حور وفي طرفها سواد. حور الوصف للعيون، مقصورات في الخيام. القصر هو المنع، يعني أنهن ممنوعات أو يعني ساكنات في الخيام. وأما الخيام فليست من هذا القطن والخيش الذي في هذه الدنيا، وإنما يعني جاء وصف الخيام خيام الجنة أن الخيمة من لؤلؤة مجوفة، للمؤمن فيها يعني أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يعني من اتساعها وصفائها ويعني بعد أركانها بعضها عن بعض، فيها أهلون أكثر من 60 أهل لا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساعها. الخيمة الواحدة لؤلؤة مجوفة. وهؤلاء الحور مقصورات، أي مقيمات مقصورات في الخيام. أما بالنسبة لوصف أهل الجنتين الأوليين فقد جاء في وصفهن، قال فيهن: قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ولا شك أن القول قاصرات الطرف أكمل من كونهن مقصورات، فقاصرات الطرف يعني أنها عينها لا تجاوز زوجها، فوصفهن بالخفر وبالحياء أكمل من وصفهن هنا مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصفت هذه النساء بأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطأهن ولم يدمهن قبل يعني أزواجهن من أهل الجنة لا إنس ولا جن، فهن أبكار كما قال الله تبارك وتعالى: أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان معشر الجن والإنس. متكئين يعني أهل هذه الجنة على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف البسط، وقيل البسط التي لها أطراف أو التي عليها يعني فرش من فوقها، فهي بسط وعليها فرش من فوقها. متكئين على رفرف خضر، خضر لونها من الحرير الأخضر، وعبقري حسان. عبقري قيل أن العرب تسمي الشيء المنسوج نسج يعني بديع وعليه نقوش بديعة، أنه جاء من وادي عبقر، ويقول أن وادي عبقر هذا وادي يعني للجن، ويصفون كل شيء بديع إلى هذا الوادي، فقرب لهم هذا المعنى هنا أنه على هذا النحو: رفرف خضر وعبقري حسان، يعني أنها منسوجة نسجا بديعا ومنقوشة نقشا بديعا، كهذه يعني البسط التي تأتيهم من يعني هذا الوادي أو من هذا المكان. حسان يعني أنها حسنة، يعني أن هذه المجالس التي يجلسون عليها من الحرير الذي هو بهذا اللون الأخضر مجالس حسنة، ومتكئين عليها، معنى أنهم يعني لا شغل عندهم يشغلهم ولا عمل ولا كدحة، كما هو حال أهل الدنيا أنهم كادحون يعني مهتمون، ولكن هؤلاء يعني لا شغل لهم إلا التمتع بهذه اللذائذ والطيبات التي ذخرها الله تبارك وتعالى لهم في الجنة. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان معشر الجن والإنس. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة هي الزيادة والخير والنماء، واسم الله تبارك وتعالى مبارك، لأنه لا يطلق اسم الله على شيء إلا ويبارك فيه ويزاد فيه، ولذلك شرع لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى عند كل أمر ذي بال، كل أمر يعني له شأن شرع لنا أن نذكر اسم الله تبارك وتعالى، لأن اسم الله عز وجل اسم مبارك. فهؤلاء الذين سموا الله ودعوا الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى لا شك أنهم نالوا هذه البركات العظيمة في الجنة، يعني نال هؤلاء المؤمنون ما نالوا من اعتصامهم بأسماء الله تبارك وتعالى وذكرهم لأسماء الله عز وجل. تبارك اسم ربك ذي الجلال، صاحب الجلال والجلال العظمة والعلو، ويعني ما يوقع الرهبة والإجلال في في في في في في في في في قلب يعني ذاكره وقلب عابده، والإكرام. وكذلك هو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى، ومن إكرامه أن خلق هذه الجنان وجعلها منزلا وميراثا لعبيده من أهل الإيمان، فلا إكرام بعد هذا الإكرام. يعني لا يوجد من يكرم يعني خدامه وعبيده كما يكرم الله تبارك وتعالى من يقومون بخدمته وعبادته سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك خلق لهم هذه الجنان العظيمة في هذا المكان العظيم وأسكنهم إياها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة الرحمن.